الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركات التي نستقبل فيها أفواجًا من إخواننا المسلمين من شتى بقاع الدنيا، يأتون إلى هذا البيت العتيق ليؤدون ركنا من أركان الإسلام، فنحن نقابل إخواننا ويحصل بيننا وبينهم التواصي بالحق، ويحصل بيننا وبينهم تبادل العلم النافع. ولا شك أن خير ما صرفت فيه الأوقات في هذه الأيام ممن الله تبارك وتعالى عليهم بالجلوس في هذا الحرم المبارك أنهم يستمعون إلى حلق الذكر، ويستمعون إلى معاني كلام الله، ويتفقهون في دينهم، فهي فرصة عظيمة لهم، فإنهم قد تركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وتركوا أموالهم وجاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وإن من أعظم هذه المنافع أن يتعلم العبد علما نافعا يشرح الله به صدره وينور بصيرته، فهي فرصة عظيمة. وإنني أوصي إخواني من الحجاج ومن غير الحجاج أن يعمروا هذه الأوقات المباركة بالعلم والتعلم والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات النافعة. ونحن في درسنا في هذه الليلة نفسر كلام رب العالمين في سورة من أعظم السور، ألا وهي سورة البقرة. وقد طال حديث القرآن عن قوم معينين هم من الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة هم بنو إسرائيل، فإن أمة بني إسرائيل أمة أهل كتاب، أرسل الله عز وجل عليهم أنبياء كثير، وعندهم كثيرا من أخبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتابهم صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة لهم تاريخ مع الأنبياء فيه كثير من الانحرافات، فحذرنا الله تبارك وتعالى من هذه الانحرافات، وأطال الحديث عن انحرافاتهم لنعتبر ولنرتدع ولئلا نسلك طريقهم. فيوم أن تتكرر علينا هذه الآيات العظيمة المبينة لتلك الانحرافات العظيمة التي وقعوا فيها، فإن الخطاب يعنيهم ويعنينا، وإن الكلام موجه لهم وموجه لنا لكي لا نقع في مثل ما وقعوا فيه. والآيات التي نتعرض لها الليلة هي من الآية 87 من سورة البقرة، إذ يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. في هذه الآيات المباركات يبين الله لنا تحقيقا بأن موسى عليه السلام قد أنزل الله عليه الكتاب، وهذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى هو التوراة، فهي منزلة من الله عز وجل وهي كلام الله كما أن القرآن كلام الله، ولكن الله سبحانه وتعالى كتبه وأنزله على موسى عليه السلام. وهذا الكتاب هو منهاج حياة كما أن القرآن منهاج حياة لكي تسير عليه أمة بني إسرائيل ولكي يعبدوا الله على بصيرة. ثم بعد موسى عليه السلام جاءت بعده رسل تترى، ولأجل هذا قال الله عز وجل: وقفينا. قفينا يعني أتينا بعده في قفاه من بعده، وقفينا من بعده بالرسل. فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فكل ما ذهب نبي جاء نبي يسوسهم بكتب الله وبالشرائع المنزلة. ثم ذكر آخرهم، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، قال: عيسى ابن مريم، فنسبه إلى أمه لأنه لا أب له، وإلا فإن النسب يكون للأب والولد ينسب للأب ولا ينسب للأم في ذكر النسب. فهذا محمد يقال محمد ابن عبد الله، إسماعيل يقال إسماعيل ابن إبراهيم، ولكن عيسى عليه السلام لأن الله خلقه من غير أب فإنه نسب إلى أمه، فقال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالقرآن ذكر أنه آتى عيسى بينات، ولم يذكر عن الرسل الذين ذكرهم قبله أنه آتاهم بينات. ولا شك أن كل رسول له من البينات والبراهين ما يؤمن على مثله البشر، ولكن عيسى خصه الله بمزيد بينات لأنه قد جاء بشريعة فيها تجديد فيما يتعلق بالأحكام. فإن في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام أحكام جديدة غير التي كانت في التوراة، بعض أحكام التوراة نسخت وبعض أحكام التوراة باقية، فطلب من أمته أن يعملوا بالتوراة ويعملوا بالإنجيل الذي فيه نسخ لبعض أحكام التوراة. ثم قال: وأيدناه بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس. فإن جبريل عليه السلام يسمى روح القدس، والدليل على أن جبريل يسمى روح القدس ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، وحسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من أشعر أهل المدينة، وكان يقول الشعر قبل أن يسلم، فلما أسلم حول موهبته من قول الشعر الكاذب ومن قول الشعر الذي لا يصح إلى شعر ينافح به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافح به عن الإسلام. ولأن العرب كانت أمة تهتم بالشعر وله عندها منزلة عظيمة ويخافون من الشعر خوفا عظيما، ولأجل ذلك كان شعر حسان بن ثابت يخيفهم كثيرا، يهابونه، لأن العرب إذا قيلت قصيدة سار بها الركبان وتداولها الناس، فقد يرتفع بسببها شخص وينخفض بسببها آخر. فلأجل ذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، يعني مكان مرتفع ليقول الشعر دفاعا عن الإسلام وأهله، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس. وهناك قال عن عيسى: وأيدناه بروح القدس، اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، يعني جزاء لمدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يؤيده الله وأن يثبته بروح القدس، بمعنى أن جبريل عليه السلام يربط على قلبه والملائكة تربط على قلوب المؤمنين وتعين المؤمنين. ولأجل ذلك في موقعة بدر نزلت الملائكة وثبتت المؤمنين وربطت على قلوبهم، لأن الملائكة فيها سكينة وفيها طمأنينة، فإذا أيدت عبدا مؤمنا وطردت عنه الشياطين وطردت عنه الهواجس والوساوس فإنه يكون في منتهى الثبات ويكون في منتهى الطمأنينة. وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا، ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، يعني نظر إليه كأن في نظرته استنكار. وعمر بن الخطاب معروف بشجاعته وبهيبة الصحابة منه، وأنه لا يسكت على شيء لا يجوز إذا رآه، بل إن الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن الخطاب، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إيه يا ابن الخطاب، إن الشيطان يفر من الطريق الذي يسلك فيه عمر، أو إذا سلكت طريقا يا عمر سلك الشيطان فجا آخر، من شدة خوفه من عمر. فلحظ، يعني رمى بلحظه إلى حسان وهو ينشد الشعر، فعرف حسان ماذا يريد عمر، وكأن عمر لما لحظ إليه يقول: لا تنشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب توقير المسجد عن قول الشعر. فقال حسان: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك. يقول لعمر: قد كنت أنشد الشعر فيه، وفيه من هو خير منك، ويقصد بذلك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت، يحتاج أن يأتي بشاهد، التفت حسان إلى أبي هريرة. ولماذا التفت إلى أبي هريرة؟ لأنه من أحفظ الصحابة للسنة والحديث. فالتفت حسان إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، أجب عني، لأن الوفود كانت إذا جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم كعادة العرب في وفادتهم يتكلم خطيبهم ويتكلم شاعرهم ويقول شعرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، فجعل له خطيب، وهذا الخطيب هو ثابت بن قيس الشماس. ثابت بن قيس إذا ألقى خطيب الوفد خطبته قام فرد عليه، فإذا قال شاعرهم شعرا قام حسان فرد عليه، حتى إن بعض الوفود قال: والله لخطيبهم أفضل من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، لأن الألفاظ قد تهذبت، ألفاظ الخطابة صارت معانيها جزلة عظيمة تحض على مكارم الأخلاق، وألفاظ الشعر قد صلحت وصارت معانيها سامية. ولأجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أجب عني، يعني قم وأتي بقصيدة في مقابلة هذه القصيدة التي قالها القوم، إن كان فيها ترحيب وفيها دعوة للإسلام وفيها تذكير بمحاسن الإسلام. وأحيان يأتيه من الكفار قصائد هجاء يهجونه، يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه كلاما لا يصح، وفي دينه كلاما لا يصح، فيرد عليهم حسان، ولأجل ذلك يتوقفون عن الهجاء خوفا من لسان حسان، يتوقفون. وهذا يدل على أن من اعتدى على أشخاص فإنه يرد عليه بمثل ما اعتدى به، فكان هذا الرد من حسان والهجاء رادع لهم، رادع نووي. ها؟ الآن يقولون الرادع النووي، ولكن الرادع الذي كان عند حسان رادع شعري، فقال لهم: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. إذن آخر الحديث فسر لنا معنى اللهم أيده بروح القدس، ودلنا على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. لأنه قال وجبريل معك، فهل جبريل كان يقول شعرا؟ إذن وجبريل معك يؤيدك، يسكب الطمأنينة على قلبك، يثبتك وأنت تقول الشعر. وهنا توقف عمر بن الخطاب، ما دام أن من هو خير منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر حسان على قول الشعر في المسجد، فماذا عسى عمر بن الخطاب أن يقول؟ وناخذ من هذا أنه لا حرج من قول الشعر إذا كانت معانيه سليمة وفيه فائدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشعر لما سئل عنه إنما هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فكما أنه لا يجوز أن تتكلم في المسجد ولا في غيره بالكذب والسباب والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك، فكذلك لا يجوز أن تشعر بمعاني من هذا القبيل. بقي أن نعرف ما معنى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لماذا كلها فيها جبرائيل إسرافيل ميكائيل، ما معناها؟ ها يا فهد تعرف شيء؟ ها في اللغة الأعجمية إيل ترجمتها تعني الله، لكنها تأخرت لأنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف، فمعنى ذلك أن اسمه جبرا جبرا ثم نسبه إلى الله فقال إيل جبرائيل، وميكائيل ثم نسبه إلى الله فقال ميكائيل، كما مر معنا في إسرائيل أنه حبيب، يعني إسرائيل إسراء حبيب، وإيل الله يعني حبيب الله، ماشي؟ فهذا معناها فيما رجحه بعض العلماء. ثم ماذا قال بنو إسرائيل لما جاءهم موسى بالبينات وجاءهم عيسى وجاءهم كثير من الأنبياء؟ ماذا كان الموقف؟ أكثرهم الذين أراد الله أن يذكرهم كان موقفهم وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوبنا غلف. وفي بعض القراءات وهي قراءة بعض الأنصار قلوبنا غلف، غلف جمع غلاف، قلوبنا غلف بتسكين اللام، هذه القراءة المشهورة. وقراءة أخرى قرأها بعض الأنصار قلوبنا غلف بضم الغين واللام، غلف، والمعنى يختلف من قراءة إلى قراءة. فقراءة قلوبنا غلف بمعنى عليها غلاف، عليها غلاف لا تسمع هذا القول، يعني جعلوا عليها غلاف وسدوها عن استماع الحق، كما ذكر. فلا يخلص إليه الشيء الذي في غلاف ومقفل عليه، فهذا لا يخلص إليه، فهم جعلوا قلوبهم في أغلفة لا يستمعون الوحي، وهذا يدل على إعراضهم. وكما جاء في آية أخرى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا القول رجحه ابن جرير واستشهد على ذلك بما روي عن حذيفة قال القلوب أربعة، تكلم عن أنواع القلوب فقال القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف، وقلب أغلف، وذلك قلب الكافر، فإن قلب الكافر قلب أغلف. على القراءة الثانية وقلوبنا غلف يعني قلوبنا كالغلاف فهي مملوءة، فمعنى ذلك كأنهم يدعون العلم ويقولون قلوبنا غلف يعني أغلف وأوعية للعلم فهي مليئة فنحن لا نحتاج إليكم، وهذا من التكبر الاستكبار، يعني لا نحتاج إلى حديثك يا أيها النبي ولا إلى قولك لأننا أهل علم ولأن قلوبنا أوعية كالأغلفة التي تمتلي بالعلم والحكمة. ثم أجاب الله عز وجل على هذه الدعوة فقال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقوله بل لعنهم الله بكفرهم مثل قوله وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. فما معنى فلا يؤمنون إلا قليلا؟ هل عندهم إيمان لكنه قليل أم ليس عندهم إيمان؟ قيل المراد فلا يؤمنون إلا قليلا أنهم يؤمنون ببعض الأحكام، فإنهم كانوا يؤمنون بالبعث مثلا ويؤمنون بالآخرة، فمعنى ذلك أنهم يؤمنون إيمانا قليلا ببعض العقائد أو بعض الأحكام، وهذا الإيمان لا ينفعهم لأن الإيمان لا بد أن يكون من جميع جوانبه، كما مر معنا في درس سابق يوم نعى الله عليهم في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا قول. القول الثاني أن هذا مثل، وكانت العرب تقول في أمثالها قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، تقول قل ما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط، فمعنى ذلك أنه نفى الإيمان عنهم. ثم يستطرد السياق القرآني في ذكر مخازيهم فقال عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية تعني اليهود الذين كانوا في المدينة في زمن